يعني الفاظ تعرف بأنها من الأضداد، يعني تطلق على الشيء، اللفظ الواحد يطلق على الشيء وضده، مثل قوله تعالى والليل إذا عسعس قيل عسعس أقبل وقيل أدبر جدا. الرجل به طب أو يؤخر عن امرأته، يظهر أن أول التمييع ليس في الشك، به طب يعني به سحر، أو يؤخر عن امرأته أو يحبس، يحبس هذا نوع من حالة من حالات السحر، حبس الرجل عن امرأته حتى لا يقدر على جماعها، وإن كان سليما عضويا سليم، ليس فيه آفة، ليس فيه علة عضوية جسدية، لا بل علته نفسية يعني عمل يمنع الرجل من الوصول إلى مرأة، وهذا معروف قديما وحديثا، شر يبتلى به بعض الناس بسبب بعض أولئك الخبثاء المفسدين الأشرار الذين يكيدون لمن يعادون، يكيدون له، أو يؤخر عن امرأته أو يحل عنه، هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. موضوع السؤال الرجل الذي به سحر أو يؤخر عن امرأته أو يؤخر عن امرأته، والسؤال أي يحل عنه أو ينشر، هذا أو هنا للشك، لأن معنى ينشر يعني يحل عن الشك. فقال سعيد بن سيرة رحمه الله إنما يريدون به الإصلاح، يريد الذين يفعلون هذا ويقومون بحل السحر المسحور يريدون به الإصلاح، يريدون به النفع. فأما ما ينفع فلن ينهى عنه، يعني ظاهر الكلام أن حل السحر المسحور إنه يعني جائز ولا شيء فيه، لأنه كان المقصود منه النفع فلا بأس به، وهذا لا يستقيم على الإطلاق. فليس كل ما يريد الناس به الإصلاح أو يصلون به إلى منفعة ما يكون جائزا، لا يصح على الإطلاق. لا بد أن يكون الفعل الذي يراد به الإصلاح مأذونا فيه شرعا، ما إذا كان محرم مثل الدواء بالمحرم الذي يعالج بالخمر، شريد شريد إنه يريد أن ينفع، أو ببعض المحرمات ببعض البول، ببول يقول يشرب البول، أو أكبر من ذلك يأمر يقول يعني افعل كيت وكيت من الأفعال المنكرة، اذبح اذبح ديك أو اذبح شيء من هذا القبيل حتى تشفى. الآن هذا كله ظاهر يراد به الإصلاح، يراد به الإصلاح، وهل إرادة الإصلاح بهذا تصوره؟ لا، ليس كل ما يراد به الإصلاح، وليس كل ما قد تترتب عليه منفعة

والعزيز والحكيم لا، يعني لم يرد اسما علما على الرب تعالى، لكنه لكن معناه صحيح، فيصح ان تخبر بها الله وتقول ان الله هو الستار. ايش الاخبار في صح؟ قل الله هو الستار. ومن يذكر من شاء؟ هل يجوز التوسل بصفات الله عز وجل التي لم يشتق منها اسماء؟ مدري مثل البطش. ها البطش يقول لك هذا الثاني كالبط؟ ها؟ كيف يريد يتوسل لو يتكلم على السائل؟ يقول اللهم إني أسألك ببطشك؟ إيش يفعل؟ كيف يتوسل بالبطش؟ يوجد مثال. ها هو؟ لا ما يصح. ها؟ توسل يكون بالصفات التي لها تناسب. هل يقول هل يليق ان تقول اللهم اغفر لي فانك شديد العقاب؟ هل في تناسب بين المطلوب والوسيله؟ ها ايه برفقك للشاب ايه كم قل اللهم إني أسألك بعزتك العزة وقوتك أن تنصر المسلمين وأن تنتقم من أعدائهم. توسل بالأسماء المناسبة يكون بين الوسيلة والمطلوب وبين الوسيلة تناسب. كفى أسألك أستقدرك بقدرتك أستخيرك بعلمك أعود بعزتك أعوذ برضاك من سخطك أعوذ برضاك سبتناس أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك توسل بالمعافات. ما تقول أسألك بعقابك أسألك بقوتك وعزتك أن تنزل عقابك على أعدائك. لابد أن يكون هناك تناسب و الياق. نعم. يقول نذهب مع بعض الزملاء إلى المدينة المنورة ونقوم بزيارة لجبل أحد وبعض الآثار في المدينة، ويقوم أحد الزملاء بتوضيح بعض الأمور لنا، فهل هذا جائز؟ وهل كوننا نفعله كلما ذهبنا هناك فيه محظور شرعي؟ أولا وصف المدينة بالمنورة هذا ليس معروفا في لسان أهل العلم. المدينة النبوية هذا هو التعبير الصحيح. سافر لمدينة الرسول للمدينة النبوية هذا هو التعبير المناسب. أما المنورة هذا من كلام المتأخرين الذين لا فقه لهم في الألفاظ الشرعية والمعاني الشرعية. فإذا أردت أن تذكر المدينة فإما قل المدينة وهو علم عليها المدينة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب، أو إذا أردت تضيف فقل مدينة الرسول أو المدينة النبوية، فهذه مجهورة يجب أن تراعى. أما التفرج يعني على تلك المواقع أرجو أنه لا بأس بذلك على الاطلاع والتفرج فقط. يعني الأصل أن السفر لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إن أصل السفر لأمر العادي سفر لزيارة علمية، زيارة جامعة إسلامية، أو زيارة مكتبات هنا كما يحتاج إلى ذلك طلاب العلم. فإذا ذهب الإنسان إلى هنا ثم ذهب يتمشى ويتفرج على الجبال ويتفرج على سوق جبل أحد لا بأس به، لكن لا على أن هذا يعني مستحب لمن زار المدينة أن يذهب هنا. هذا أجمل ما يكون في الأمر العادي، وقد ينفع من ناحية الإضاءة والتعليم. عندما يذكر جبل أحد يقال جبل أحد هذا جبل